أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك لكم وجه أبيكم وتأبوا تكونوا من بعدي قوما صالحين. مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ألما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وقالت اخرج عليهم. ألما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله العظيم.